بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. لقد قلنا على أن هذا المذهب الأشعري هو حافز كبير من أجل خلق نهضة علمية، وأن من هذا المنهج جاءت مدارس متعددة، وكل مدرسة أدلت بدلوها في هذا الموضوع، ونشأت النهضة العلمية التي عرفت الأمة الإسلامية وتطور هذه الأمة من خلال رواد هذا المذهب، وهو متصل السند ومتسلسل تسلسلا إيجابيا من إمامه الذي هو أبو الحسن الذي وضع القواعد العامة لهذا المذهب، إلى الباقلاني وإلى الجويني وإلى الغزالي، إلى أن نصل إلى الأستاذ الإمام شيخ محمد عبده. وكل مدرسة من هذه المدارس أعطت لعلم التوحيد تعريفا، إما بالوظيفة كما سبق أن تحدثنا، أو بالملكة أو بالموضوع. واليوم سنتطرق إلى التعريف بالموضوع، ثم بعد ذلك إلى الوظائف، ثم بعد ذلك إلى الطرق، ثم بعد ذلك إلى النتائج التي نريد أن نستخلصها من هذا التعريف. فتعريفنا اليوم هو تعريف لعلم التوحيد بالموضوع الذي نقول هو علم، التوحيد هو علم يبحث فيه عن وجود الله سبحانه وتعالى، وما يجب أن يثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به، ما يجوز أن يوصف به، وما يمتنع عن الوصف به سبحانه وتعالى، وعن الرسل ورسالاتهم وما يجب في حقهم وما يمتنع عنه. إذا نظرتم إلى هذا التعريف فهو تعريف لعلم التوحيد بالموضوع، أي موضوع علم التوحيد. فهذا الموضوع إذن وجنب الله سبحانه وتعالى، والتعرف عن الله عز وجل عن قرب. ونحن قلنا عندما نأتي إلى هذه القضية، قضية الصفات، لابد لنا من عدة قواعد نوظفها، مثل التنزيه، التوقف عن الكيفية، ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى، والحذر من المشترك اللفظي. لأننا نحن عندما نأتي إلى بعض الصفات نجد لها هذه الصفات مشتركا لفظيا نعرفه نحن، ولكن عندما بدأنا بالتنزيه أردنا أن نقول على أن التنزيه لا بد أن يكون في الباطن ويكون في الظاهر، أي أن تكون نظرتنا إذا أردنا أن نكون على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، أي أن يكون التنزيه في المعنى وفي المبنى، أي أن لا يكون التنزيه باللسان فقط وليس في داخل الإنسان. لأننا دائما عندما نقول العين فإن هناك عدة مشتركات في اللفظ تأتي إلى أذهاننا، إلى المعنى الداخلي، فيمكن أن يطلق هذا اللفظ على الجارحة، ويمكن أن يطلق على عين الماء نسميها عينا، ويمكن أن يطلق على الجاسوس، ويمكن أن يطلق عدة إطلاقات كل هذه المعاني ينبغي أن لا تتطرق إلينا ولا ينبغي أن ننظر إليها لا من قريب ولا من بعيد، بل إن التنزيه هو الذي ينبغي أن يكون أول شيء يتطرق إليه البال. كذلك عندما نقول اليد، فإن اليد تطلق على الجارحة، هذه التي نعرفها، ومن هنا كلنا نردد تلك المقولة التي قالها أنس مالك بن أنس عندما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه. إذا لاحظنا أن الاستواء عندنا في لغتنا معلوم، وسبق أن رددنا بيت الشعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. إذن لابد لنا أن نراعي هذه القضية مراعاة، ونعلم أن الاستواء يمكن أن يكون استوى على الدابة، أي صعد فوقها ثم استوى إلى السماء. إذن استوى إلى السماء، فينبغي أن لا ننظر إلى هذه القضايا بالمعنى القريب التي تفهمها عقولنا، بل ننظر إليها بالمعاني التي هي على مراد الله عز وجل. إذن هذا مذهب مبني على التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى وعدم العمل على المشتركات اللفظية، لأنني أنا ممكن أن أقول: إن لك علي يد، أي لك علي حق، ونقول: إن البلد في يد الأمير، وقد يكون الأمير لا يد له، ومع ذلك نقول: إنها في يد الأمير، والأمير لا يد له، وأنا أقول: لك يد علي، أي لك فضل علي، ويد فلان طويلة، طويلة في ماذا؟ في الخير، أي قدرته قد تكون تطال أشياء نحن لا نطالها، وإن بعملك هذا قد عملت علي يد، أي أصبح لك علي فضل، وكل ذلك بقدرة الله التي أودعها فيك وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أولا ينبغي أن يكون عندنا التنزيه، إذا أردنا للتعريف بالموضوع أن يكون حقيقة عندنا، لأنه فهمنا موضوع علم التوحيد، وبما أن موضوع علم التوحيد ليس كما قيل أنه علم يقتدر به أو علم للدفاع عن العقائد الإيمانية، هذه وظيفة، ولكن ويقتدر به تصبح ملكة، ولكن الموضوع هو الذي يقتضي التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء في هذا التعريف والذي اخترناه من الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه، والذي بيّن لنا على أن الفكر الأشعري قد استمر إلى عصرنا وسيبقى مستمرا نظرا لاجتهاد علمائه وتفتحهم وعملهم وكدهم وتنزيههم وعلو همتهم، كل هذا بدون أن تطال عقولهم أماكن لا فائدة منها، أو أن يدخلوا الأمور إلى ضيقها فتصبح حياتنا صراعات لا طاقة للإنسان بها، وتجعل من حياتنا ضنكة، إنما نريد أن تكون الحياة هنيئة، وأن تكون العبادة في مصلحة الإنسان، لا أن تصبح العبادة في مدركات الإنسان فقط ولا يعمل بها أي عمل. إذا لاحظنا كيف أن موضوع علم التوحيد محدد تحديدا دقيقا، وكيف صار الناس بهذا العمل متفاعلين مع المجتمع تفاعلا كاملا يؤدي بهم إلى أن يصبحوا محققين للتوحيد، ليس وظيفة وليس ملكة فقط، ولكن موضوعا يسيرون به إلى أعلى الدرجات. فعمل الإنسان إذن هي مسؤولية، وهذه المسؤولية لابد أن تكون متفاعلة مع الإنسان ومع المجتمع. إذن يمكننا إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية أو لا يمكننا أن نقيمها؟ نقيم النهضة، لأنه ليس في قواعد المنهج الأشعري ما يقف حائلا بيننا وبين الانطلاق لخلق نهضة علمية تساعدنا على تطوير حياتنا وعلى توظيف ما في حياتنا. وإن تعريفنا لعلم التوحيد الذي هو سنم العلوم العقيدة الإسلامية يجعلنا نهتم بكل شيء يرفع من قدر الإنسان، لأنه أمانة الله في هذه الأرض. ويمكننا أن نقول أن إن أعظم أمانة أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان هو علم التوحيد. كيف ذلك؟ القرآن يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا بقدرها. قد نقول إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بحق ربه، فلو علم ربه علم حق ربه معرفة حقيقية ودقيقة وعلم أن علم التوحيد بالموضوع له مقتضيات، لعلم أن المقتضيات التعبدية في علم التوحيد هي التي تقود الإنسان إلى راحة البال، راحة كاملة. إذن نحن لا نقول بما قاله غيرنا إن العقيدة الأشعرية يمكن أن تكون حاجزا ضد رقي المجتمع، بل إن العقيدة الأشعرية هي دافع للإنسان، لأنه لا يشتغل إلا بما يفيد ويترك ما لا يفيد، يشتغل بما يفيد ويترك ما لا يفيد. فالأشياء التي لا يطيقها العقل ولا يستوعبها ولا فائدة تطال من ورائها يتركها ويذهب إلى ما فيه مصلحته وما يحقق رفاهية المجتمع وما يقيم عموده، وذلك بتحقيق التوحيد. هذا التوحيد الذي جاء العمل مصدقا لما فيه. إذن نحن نقول الألفاظ المشتركة ينبغي أن يحتاط منها الإنسان وأن لا يبقى على المصطلحات والمشتركات اللفظية يضيع فيها الوقت بدون فائدة، فإن الشرع قد بيّن لنا المراد وعلمنا إياه، فينبغي أن نقف عند حدود الشرع، لا نطلق العنان للعقل مطلقا ولا نسجن العقل سجنا مطلقا، بل إن القضية وسط بين هؤلاء ووسط بين هؤلاء، وعلينا أن نأتي لهذا الوسط وننطلق من خلاله لتحقيق مراد الله عز وجل. إذن هي حافز أو ليست حافزا؟ هي حافز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصحابنا من يجيب بأن يقول قضاء الله المعصية والكفر، ويقول بلفظ المعصية والكفر هما باطلان، ولا يقول بلفظ القضاء إنه باطل، لأن قول القائل قضاء الله باطل كما يقول إذا رأى خشبة منكسرة بلفظ الخشبة هي منكسرة، وهي مع ذلك حجة لله تعالى، ولا يقول بلفظ الحجة إنها منكسرة، لأن هذا يوهم أن حجة الله تعالى لا حقيقة لها. فكذلك أن الكفر باطل، والكفر قضاء الله تعالى بمعنى أنه خلق الله، ولا نقول قضاء الله باطل لأنه يوهم أن لا حقيقة لقضاء الله تعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الحجة الدامغة هي التي يستطيع بواسطتها النبي أن يدود عن الله وعن رسوله وعن رسالته، المرسل والرسول، المرسل والرسول والمرسل، المرسل والرسول والرسالة، هذه الثلاث أشياء كلها حجة. النبي بالقدوة، والرسالة بالإعجاز، والمرسل الذي هو الله الذي أعطاه الحجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هؤلاء الذين كانوا من عبدة الكواكب صابئة، وكان غيرهم من عبدة الأصنام، وكان غيرهم من عبدة، وهم كلهم يعيشون في مكان واختلفت اتجاهاتهم التعبدية. فإذا اختلفت الاتجاهات التعبدية لابد من حجة بالغة وحجة دامغة. إبراهيم حجته كانت قائمة على عدد من المعجزات، فعندما أراد أن يقنعه بألوهية خارج ألوهيته ماذا قال له؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت الذي كفر. حجة أو ليست حجة؟ حجة للذي ادعى الألوهية لنفسه. الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أتاه الحجة. هذا بالنسبة للذي اتخذ جعل نفسه إلها. الذين عبدوا الكواكب استدل لهم بأفول الكواكب عن عدم صلاحيتها للعباد، حجة أو ليست حجة؟ حجة. كذلك عندما أسقط الأصنام وسألوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أتاه بالحجة كذلك. إذن اختلفت الحجج لاختلاف عبادات القوم، وآنذاك تبين لهم أن هذه الحجج هي التي تعطي لله الأحقية على ما يعبدون في الأرض. المعبود أعطى الحجة للنبي، والذي استطاع هذا النبي أن يبرهن. لكننا في تعريفنا لعلم التوحيد عندما عرفناه الآن، جاء الشيخ رشيد رضا وقال عن هذا التعريف إن صاحب هذا التعريف أبعد توحيد العبادة، لأنه كان أشعريا. لكننا نحن عندما استعرضنا التعريف وقلنا هو البحث، علم التوحيد هو علم يبحث فيه عن وجود الله وعن الصفات، هذه توحيد عبادة أو ليس توحيد عبادة؟ هو توحيد العبادة، ولكنه لم يدخل التقسيم، لأن ذلك التقسيم ليس توقيفيا، وكل أمر ليس توقيفي عند الأشاعرة لا يأخذون به، وإنما يأخذون بالأمور التوقيفية. ما معنى الأمور التوقيفية؟ أي الأمور التي فيها نص، وهم يتعبدون بالنص ولا يعبدون النص. الأشاعرة يتعبدون بالنص ولكنهم لا يعبدون النص، إنما يعبدون رب النص، الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون هناك قيد. لأنه إذا كان هناك قيد، الإنسان بطبيعته لا يحب القيود، وإنما يريد أن يكون حرا طليقا. وكل ما في الأرض ملك للإنسان بحسب اجتهاده وقوته وبحسب عقله وما يستطيع أن يصل إليه هذا الإنسان. إذن لما قال إنه لم يأتي بتوحيد العبادة، هو أتى بقضية الأسماء والصفات وأتى بالرسل، وكلهم غيب، كلهم غيب من الغيب. فبما أنه أتى بهذا النوع من التوحيد فقد عرض للتوحيد العبادة، ولكن بدون أن يقسم، بل ترك الأمر على ما هو عليه، لأن قضية التقسيمات ليس فيها نص، وإنما هي قضية علمية اصطلح عليها أهل العلم، وليس كل أهل العلم على وفاق مع تلك التقسيمات. ولذلك تركها الأستاذ الإمام وعرف بدون أن يقسم، وأدخل وجمع على ما هو موجود في القرآن، والقرآن لم يقسم هذه التقسيمات، وإنما قسمها أهل العلم. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله المعبود. الشيخ الأستاذ الإمام هنا عندما عرف علم التوحيد، جاء الشيخ رشيد رضا وانتقد عليه ذلك التعريف الانتقاد، وربما لو درس الأمر بطريقة أخرى لتبين له على أنه لا داعي، لأن ذلك التعريف جامع لامع، جامع مانع، جامع مانع، تعريف جامع مانع، لا نحتاج بعد ذلك إلى أي وسيلة من الوسائل لندخل تلك التقسيمات، لأن تلك التقسيمات أدخلها أهل العلم ولا داعي لها. إنما توحيد العبادة حاضر في الأسماء والصفات، وحاضر في الرسل، لأن الرسل عن بطريقته تعلمنا نحن توحيد العبادة، وعلمنا توحيد الخالقية، وعلمنا توحيد الأسماء والصفات، وعلمنا ممارسة التوحيد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو إذا القدوة التي علمتنا توحيد العبادة. وهذا التعريف الذي هو تعريف علم التوحيد هو تعريف جامع مانع، لا نحتاج بواسطته إلى أي شيء. إذا الفعل، عندما نتحدث عن الفعل فإن الفعل ينبغي أن يكون موافقا للشرع، لا بد للفعل أن يكون موافقا للشرع، موافقة تامة، أن يكون الفعل موافقا للشرع موافقة تامة. وهذا المذهب الأشعري قد صار على هذا الطريق الذي يشغل فيه العقل لموافقة الشرع، موافقة صريح، موافقة درء تعارض العقل والنقل، يعني معمول على درء تعارض العقل والنقل، وهو الذي سيتحقق كتابة بعد القرن الرابع في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، عند تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية، وعند سلطان العلماء العز ابن عبد السلام. وهذا كما نقول الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت، ولا نقول مؤمن ونسكت لما فيه من الإبهام، ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كافر بالجبت والطاغوت، ولا نقول لا كافر ونسكت لما فيه ذلك من الإبهام. أي كمال المعنى، يعطي كمال المبنى. أنت إذا جئت وقلت فلان كافر وسكت، هذه كلمة موهمة، وهذا المصطلح ينبغي أن لا يستخدم إلا في معان كاملة. فنقول إن فلانا كافر بالجبت والطاغوت، تم المعنى أو لم يتم؟ تم المعنى. وينبغي أن لا نرمي هذا الكلام على عواهنه، لأننا إذا رمينا الكلام على عواهنه نظلم، والإنسان ينبغي أن لا يظلم، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية. الأمور الاعتقادية ينبغي الإنسان أن يتجنب فيها الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالجملة لابد أن تتم: إن هذه العقيدة الأشعرية كما هي في كتاب اللمعة الذي بين أيدينا الذي نقرأه الآن سطرا سطرا، تبين لنا أنه مذهب قائم على الحق وعلى العدل وعلى الحرية وعلى التعقل وعلى التدبر. لأننا إذا تركنا هذا العقل وتركنا التدبر يمكننا أن نكون بسرعة في الظلم. فإذا أردت أن تقول مفردة ينبغي، شوف ابن مالك لما أراد أن يبين لنا هذا الأمر قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكليم، أي لابد أن يكون مركبا مركبا كاملا، جملة مفيدة، وأن لا نتحدث بكلام غير مفيد أو جمل غير مفيدة. لابد أن يكون كلامنا مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، اسم وفعل ثم حرف الكليم، فلا بد للكلام أن يكون كاملا. لذلك هو هنا أبو الحسن في اللمة يبين لنا على أن السكوت على الفعل دون أن تتم الجملة يخلق احتمال الاحتمال والاحتمالات. نحن نقول إن الاحتمالات تؤدي إلى بطلان، فلا بد للاحتمال أن يزول وأن يكون الكلام مفيد، وأن تكون العبارة كاملة، وأن تكون الجملة مفيدة. مسألة: الرضا بقضاء الله وقدره ولو كفرا. فإن قال قائل: أفترضون بقضاء الله وقدره الكفر؟ قيل له: نرضى بأن قضى الله تعالى الكفر قبيحا وقدره فاسدا، ولا نرضى بأن كان الكافر به كافرا، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. وليس إذا أطلقنا الرضا بلفظ القضاء وجب أن نطلقه بلفظ الكفر، كما لا يجب إذا قلنا أن الخشبة حجة الله تعالى وأن الخشبة مكسورة أن نقول حجة الله تعالى مكسورة، لأن هذا يوهم حجة الله تعالى لا حقيقة لها. أما قولنا هذا لابد لنا أن نبين، فنحن سبق أن قلنا على أن الأمور في الدنيا مخلوقة لله خلقا وإبداعا من العدم، وتنسب إلى الإنسان كسبا. قضية الكسب هي من القضايا التي امتاز بها هذا المذهب. قضية الكسب، قضية خلق القرآن، قضية كلام الله سبحانه وتعالى، هذه مميزات امتاز بها هذا المذهب وجعلها في التنزيه المطلق لله عز وجل، تتفق مع هذا التعريف الذي عرفنا به علم التوحيد. فالله سبحانه وتعالى عندما نقول قضى لا نريد أن نقول إنه جعلك مجبورا، ولم يجعلك مجبورا، ولم يعيشك في الجبر، ولم يجعلك كريشة في مهب الريح، وفي نفس الوقت لم يجعل حريتك حرية عربيدة، بل جعلها حرية مسؤولة. إذن نحن بين الجبر وبين الاختيار، بين الجبر وبين الاختيار. أنت مختار في دنياك، ولكنك لست مختارا اختيارا عربيدا، بل أنت مختار اختيار مسؤول. هذا الاختيار المسؤول هو الذي ينظمه الشرع، ينظمه القانون، ينظمه الإمام. يكون المسؤولية مشتركة بين هؤلاء، وإلا تكون الدنيا مكسورة. وليست كلمة الله، إنما الدنيا تكون مكسورة لأنها فهمت فهما مكسورا، فعلينا أن نفهم فهما معقولا، وأن يكون ذلك الفهم المعقول هو الذي يقودنا إلى أن نحقق حريتنا الحقيقية. بالمسؤولية باحترامنا للقانون، باحترامنا للشرع، باحترامنا للنظام، باحترامنا للحرية، باحترامنا للمسؤول، ذاك هو الذي يدفع بنا إلى تحقيق المراد. أما الذي يقول إنه مأمور فإنه سيسقط في أمر هو ليس مأمورا، وليس مأمورا به، وليس مطلوبا منك أن تحققه، ولكنك تجد نفسك في ذلك الموضوع في غاية من الحيرة. أزيل حيرتك بأي شيء في أن تدخل إلى هذا الأمر دخولا بالحسنى وباليسر، أن تستشعر أن هذه المسؤولية التي بين يديك ستسأل عنها غدا بين يدي الله. فإذا كنت ستسأل عنها غدا بين يدي الله ينبغي أن تنظر إليها وتحقق مراد الله فيها بحريتي. لذلك هو قال: هل إذا كانت الخشبة مكسورة يكون أمر الله مكسورا؟ لا يكون كذلك، وإنما الأمر في العقل المكسور هو الذي يحقق هذه القضية. أما الله فقد خلقك في أحسن تقويم. أنت عندما تقرأ سورة والتين، تقرأ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وتتساءل أين خلق الله الإنسان في أحسن تقويم؟ لأنك حسب أسباب النزول وليس حسب ترتيب القرآن في العرضتين الأخيرتين، حسب أسباب النزول. قبل هذه الصورة حسب أسباب النزول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن في التين نقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والعصر إن عرفنا في العصر أن الله خلق آدم في أحسن تقويم، ولكنه عندما خالف الشريعة صار أسفل السافلين، لأنه استخدم عقله في مكان ما كان ينبغي له أن يستخدم العقل، بل عليه كان أن يتبع الشرع. لذلك الإنسان في غالب الأحيان يقول: القانون لا عين له، أو الشرع لا عين له، أنا أفهم من هذا، لو كنت لفعلت أنا كذا وكذا. أنت عليك أن تطبق الشرع، لأنه لا يحق لنا أن ننتقد الشرع، بل علينا أن نطبقه. إذا جاء كل إنسان يريد أن ينتقد القانون وينتقد الشرع، ما طبق الشرع ولا طبق القانون. إذن نحن لا ننتقد القانون، بل علينا أن نطبقه حتى لا تكون الكلمة مكسورة. أو لا؟ يلا تفضل. فكذلك نطلق الرضا بلفظ القضاء والقدر ولا نطلقه بلفظ الكفر. هذا جواب أصحابنا الذين ذكرنا جوابهم آنفا. ومن أصحابنا من يجيب بأن نرضى بقضاء الله تعالى وقدره اللذين أمرنا أن نرضى بهم اتباعا لأمره، لأنه لا يتقدم بين يديه ولا يعترض عليه. وهذا كما نرضى ببقاء النبيين عليهم السلام، ونكره موتهم، ونكره بقاء الشياطين، وكل بقضاء رب العالمين. وقضاء قضاه الله، أي خلق خلقه الله. هنا قضاء بمعنى خلق. شوف المشترك اللفظي ينبغي أن نحتاط منه غاية الاحتياط. لا نقول إن لهذا المشترك اللفظي كما هو على عادتنا وأعرافنا وتقاليدنا، لأن الإنسان في هذه العقيدة الأشعرية هو ابن عقيدته وليس ابن شريعة، ابن بيئته. كثير من العلماء الغرب يقولون إن الإنسان ابن بيئته، ولكن في هذا المنهج الأشعري نقول إن الإنسان ابن عقيدته. لذلك كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هل وكان يحب أن يهاجر؟ ما كان يحب. لماذا؟ لأنه قال لمكة مخاطبا: أنت أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ورفع أكفه إلى الله وقال: اللهم وجهني إلى أحب البقاع إليك. إذن خرج مكرهان أو لا؟ خرج مكرهان، ولكن طلب أن يوجه إلى أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله. هل عندما هاجر من مكة إلى المدينة غير المواقف، غير المبادئ، غير العقيدة؟ هو غير الموقع ولكنه لم يغير الموقف، بقيت المواقف هي المواقف، ولكنه بين بهذا الموضوع أن البيئة لا تأثير لها عليه، الأرضية لا تأثير لها عليه، ليس للأرض تأثير على الإنسان. بل خرج من مكة وذهب إلى المدينة وأسس بالعقيدة، أسس أناس يؤمنون بهذه العقيدة ويؤمنون بطريقها ويؤمنون بحقيتها ويؤمنون بتربيتها، فقلب القضية من البيئة إلى العقيدة، فكان الإنسان ابن عقيدته وليس ابن بيئته. إذن فقد تكون جيل متفرد في التاريخ نابع من هذه العقيدة، نابع من هذا الدين، نابع من هذا الإسلام. لاحظتم معي كيف أن العقيدة الأشعرية تكون الإنسان على مبادئ جديدة ولا تترك الأرضية تؤثر عليه، فهي تخرجه من القومية ومن القبيلة، تخرجه من العادات ومن التقاليد ومن الأعراف، تخرجه من نحن وجدنا آباءنا على ملة وإن على آثارهم. غيرت هذه القضية أو لم تغيرها؟ سنة الله أن يتغير هذا الإنسان من الأرضية إلى الشرعية، وأن يصبح الشرع هو الذي يقود الإنسان وهو الذي ينظمه وهو الذي يحكمه، ويرضى الإنسان بهذا الحكم. ولذلك ينبغي علينا لا ننطلق في النقد دائما، ولكن علينا أن نحاول تطبيق الشرع، لأن كل الناس الذين يطبقون الشرع يسودون، والأوائل طبقوا الشرع، طبقوا القانون، تركوا الانتقادات الكثيرة. ماذا حصل له؟ أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، لأنه عندما تطبق الشرع، تطبق القانون، عندما تسير في هذا الطريق تحقق مراد الله عز وجل. مسألة: خير الخير، فإن قال قائل: فأيما خير الخير أو من الخير منه؟ قيل له: من الخير منه متصلا به فهو خير من الخير. فإن قال: فأيما شر الشر أو من الشر منه؟ قيل له: من كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر. احنا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا وعلمنا عندما توجه إلى الله سبحانه وتعالى، قال: الخير كله إلي والشر ليس إلي، الخير كله إلي والشر ليس إلي، لأن الذي وضع الرسل ووضع الكتاب المشهود وجاء بالهداية وأقنع الناس ووضع لهم كل وسائل الإقناع، يريد لهم الخير أو يريد لهم الشر؟ إنما يريد لهم الخير، ودفع بهم إلى تحقيق ذلك الخير. والرسل بقيت سنين وهي ترشد وتهدي، وجاء المصلحون وجاء الصالحون والأئمة الخيرون ودفعوا بالناس إلى تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. فالخير إذن هو الدافع الأول للإنسان في الشرع. أما الشر فهو موجود ومخلوق ليبرهن الإنسان عن حريته، فإذا لمس هذا كان من أهله، وإذا لمس هذا كان من أهله، فإذا لمس الخير كان من أهل الخير، وإذا لمس الشر كان من أهل الشر. إذن الإنسان هو الذي يختار خيره ويختار بمحض إرادته بمحض نوازعه. احنا قلنا على أن البيئة الإنسان ابن عقيدته، إذا العقيدة هي التي تصنع هذا الإنسان، فإذا أبى هذه العقيدة واختاره أن يعيش في عقائد أخرى بمحض إرادته ويعيش في مذاهب أخرى، وقال إن الأشعرية لا تؤدي المراد الذي أريد، أنت حر، يمكن أن تذهب إلى أي مذهب من المذاهب، وممكن أن تحقق لنفسك ما تشاء، وأن توجد نفسك حيث تشاء، ولكن العبرة بالخواتيم، العبرة بالدنك، فإنك ستعيش دنكا، حياة دنكا، تبتعد عنك السعادة، لأنك ستعيش دائما في انتقاد، ولا يعجبك العجب، هناك أناس لا يعجبها العجب، هؤلاء أرادوا أن يكونوا أبناء بيئتهم، يريدون أن يلتزموا بالتزامات غير محققة للمراد، إذن هم اختاروا اختيارا قد يكون شريرا، وقد يكون الشر فيه، ويكون الإنسان هو خالق شره، والإنسان هو الذي بحث عن شره، لأن الشرع جاء وقال لك افعل ولا تفعل، وقال لك هذه طريق الفلاح وهذه طريق الطلاح، وأنت عليك أن تختار، فإذا اخترت مراد الشرع فإنك ستكون في الخير تنعم، وأنك ستعيش حياة صالحة، وإن أبناءك سيعيشون الصلاح. ولكنك إذا اخترت طريقك بنفسك وقلت على أنني أنا قادر على أن أختار الأمر الذي أريد، وأن أختار الطريق التي أريد، وأن الطريق هذه هي التي يمكن أن تحقق لي المراد، فأنت وما تشاء لن يرغمك أحد. ربما سيقول لك إن الجماعة قد اختارت هذا الوضع واختارت هذا الشرع واختارت هذا الحق، عليك أن تعيش شرك، ولكن بدون أن تنشر شرك داخل الجماعة التي اختارت أن تعيش الصلاح. تمام مولا؟ مسألة، هل الشر من الله تعالى؟ فإن قال أو تقولون إن الشر من الله تعالى، قيل له: من أصحابنا من يقول بأن الأشياء كلها من الله في الجملة، ولا يطلق بلفظ الشر أنه من الله تعالى. شفت، كلها لله جملة، ولكن تبقى لك التفاصيل أو لا؟ أنت هو الذي يختار التفاصيل، فإذا اخترت أن تعيش حياة لك، هل هناك من سيمنعك؟ ما دمت لا تتعدى عن حرية الآخرين، لأن الشرع يتدخل ليقول لك لا تتعدى عن حرية الآخرين، ولكنك أنت إذا اخترت هذا الخط، هل هناك من سيمنعه؟ يبقى شر القضية لك وخيرها عليك وليس لك، ولكن أنت ممنوع في أن تنشر ذلك في الجماعات، لأن الجماعات لابد أن تعيش بناء على وضع عام أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما. كما يقال الأشياء كلها لله في الجملة، ولا يقال على التفصيل الزوجة والولد لله تعالى، وكما نقول في الجملة ما دون الله ضعيف، ولا يقال على التفصيل دين الله ضعيف. قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: فأما أنا فإني أقول إن الشر من الله تعالى بأن خلقه شرا لغيره لا له. يعني خلقه خلق إيجاد من العدم، بما يكتسبه الإنسان، بما يكتسبه الإنسان، لأننا دائما نحن عندما نقرأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواه نفس وما سواه فألهمها فجورها، هي قابلة لهذا وقابلة لهذا. فما عليك أيها الإنسان إلا أن تحتاط، لأن الله علمك ورباك ودربك أن هذه النفس ممكن أن تقبل هذا ويمكن أن تقبل على حسب ما يحكم به عقلك. فإذا ربيت عقلك على الخير درب نفسك على الخير، وإذا ربيته عكس ذلك فإنك ستسقط في عكس ذلك. فما عليك إلا الأخذ بالحيطة. الحيطة ليست الورع، الحيطة ليست الورع، الورع غاية التقوى. لأن الورع هناك أشياء حلال ويتركها الإنسان ورعا، مثلا الأيام البيض حلال عليك أن تفطر فيها، ولكن أهل الورع يصومونها. الاثنين والخميس حلال عليك أن، ولكن أهل الورع يصومون الاثنين والخميس ورعا. هؤلاء رقوا وارتقوا وسنوا بأنفسهم إلى أعلى عليين. إذا النفس قابلة لهذه وقابلة لهذه بدون الورع، لأن الورع هي درجة أعلى مما يصل إليه الإنسان، ونحن نريد أن نحقق الشرع فقط. إذن فإذا تربينا على الشرع تربينا أن نحقق مراد الله سبحانه وتعالى الذي هو سعادتنا. نحن عندنا فيه السعادة عندما تحقق الشرع أي تطبق القانون، تأتي إليك السعادة. في بعض الأحيان أنت غير مقتنع، تقول والله إن هذا فيه تقييد لحريتي، لأنك لا تعيش وحدك وإنما تعيش مع الناس، وبما أنك تعيش مع الناس فإن هؤلاء الناس هم كذلك يطمحون إلى تحقيق حريتهم، وحريات تتصارع، فيأتي القانون لينظمها. يأتي الشرع أو القانون، الشرع والقانون واحد، الشرع والقانون، فينظم هذه القضية، ويكون الإمام يسهر على تنظيم هذه القضايا. إذا الله يخلق هذه ويخلق هذه ويخلق القابلية، وما على الإنسان إلا أن يحرص أن تكون هذه القابلية مرادة عنده وأن يتربى عليها. لذلك الناس يفتحون المدارس والحلقات والكراسي العلمية وكذا من أجل تربية الناس على هذا الخير، ويخرجونه من العادات ومن التقاليد ومن الأعراف ومن الإلف الاجتماعي ومن هذه الأمور ليتحقق مراد الله سبحانه وتعالى. إذا ابتدأنا على هذا المذهب يقف حجر عثرة ضد تقدم الإنسان أو يفتح له المجال للتقدم. إذا أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة يفتح المجال للناس من أجل أن يتقدموا من خلال هذا الكتاب، كتاب اللمع، ومن خلال الكتب التي وردت في هذا المذهب. وبذلك نكون قد حسمنا هذه القاعدة التي تطرق إليها أبو الحسن في اللمع. وبذلك أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.